الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: تقدم لها شاب ملتزم يحفظ القرآن وصاحب خلق، تقول لكن نسبه يختلف عنا، تقول رفضه والدي، فهل يعتبر هذا من العضل؟ تقول: كيف أستطيع إقناع والدي بالأمر؟ جزاكم الله خيرا ونرجو منكم الدعاء. الحمد لله، إنما فعله أبوك هداه الله عز وجل بعيد عن مقتضى الشرع، فإن مقتضى الشرع ينص على أنه إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته أو قال خلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا التفريق العرفي التقليدي القبلي ليس من أمر الله عز وجل ولا من دينه وشريعته، فهو أمر محدث في الإسلام، قد جاء الإسلام بسد أبوابه وتحريمه والنهي عنه والتشديد فيه والوعيد على من انتحله أو عظمه أو تعامل على الناس على مقتضاه. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فلا يجوز للإنسان أن يفخر بحسبه ولا أن يتعالى على غيره بنسبه. فإذا كان من تقدم لابنتك أيها الأب رجلا صالحا في دينه، مأمونا في أخلاقه، مستقيما في قيمه وتصرفاته، ولكنه يختلف معك في القبيلة، فإنه لا يجوز لك أن تجعل هذا الاختلاف في القبيلة أو التفاوت في النسب سببا لرده، فإن رددته فإنك آثم ومتجاوز ومتعد لحدود الله تبارك وتعالى. فلا يجوز تقديم العادات على الشرع، ولا تقديم التقاليد ولا الأعراف ولا السلوم القبلية على مقتضى شريعة الله تبارك وتعالى. وقد تزوجت فاطمة بنت قيس القرشية الحسيبة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو مولى وابن مولى، لأن أكرمنا عند الله أتقانا. ثم إني أخشى أن يعاقبك الله أيها الأب بأن فوتت هذا الرجل الصالح بسبب احتقار نسبه واستنقاص حسبه والتعالي عليه والتكبر، أخشى أن يعاقبك الله عز وجل برجل يتفق معك في القبيلة ولكنه يذيق موليتك المسكينة الويلات والعذاب عقوبة ونكالا من الله عز وجل لك. فاتق الله أيها الأب في نفسك، واعلم أن موليتك أمانة، وأن القوامة عليها في نكاحها أمانة سيسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة. فاتق الله في أمانتك، وزوج بنتك صاحب الدين والخلق حتى وإن كان أسفل منك نسبا، ولا ينبغي لك أن تفكر فيما يقوله المجتمع، لأن المقصود الأعظم هو أداء هذه الأمانة والتخلص منها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، والله أعلم.